بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا شروع من المصنف رحمه الله في سرد الأدلة من السنة. السنة قال لغة الطريقة، واصطلاحا هو كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. وتقدم معنا ذكر بعض الأدلة في القرآن، وذكرنا مع يعني هذه الأدلة بعض الأدلة من السنة. والقرآن والسنة من حيث قال أن الله سبحانه وتعالى يعني أرسل إلينا هذا النبي عليه الصلاة والسلام ليبين لنا القرآن، وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن شيء واحد، لأن الكتاب والسنة كلاهما وحي من الله سبحانه وتعالى، ويجب العمل بالكتاب والسنة. قال الآن المصنف رحمه الله سوف يذكر لك شيء من السنة. وطبعا عند شيخ الإسلام يعني ذكر الأدلة أكثر من القرآن، وذكر بعض الأدلة من السنة، وذكر بعض الصفات التي لم ترد في القرآن. وهذا كأنه يقول لك شيخ الإسلام أن السنة تثبت بها الصفات كما تثبت بالقرآن. نعم. طيب، ثم قال في سنة رسول الله، ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن. تفسر القرآن، ومنها ما تقدم معنا في أدلة الرؤية. وقلنا أنه النبي صلى الله عليه وسلم فسر قول الله سبحانه وتعالى: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال: الزيادة هي رؤية المؤمن لربهم. وهذا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم، إذا لا يمكن العدول عنه، لأن أعلم الخلق بالله هو النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وسوف يأتي معنا إن شاء الله أن تفسير القرآن قال ابن عباس رضي الله عنهما على أربعة أضرب: تفسير تعرف العرب بلغتها، وتفسير لا يعرف إلا العلماء، وتفسير لا يعذر أحد بجهله، وتفسير لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا كيفية الصفات وما عد الله سبحانه وتعالى المتقين في الجنة. نعم. تفسير القرآن قال يفسر بالقرآن، والأرض بعد ذلك دحاها. إيش معنى دحاها؟ قال أخرج منها ماءها ومرعاها. هذا تفسير القرآن بالقرآن. تفسير القرآن بالسنة ذكرنا الآن، صحيح؟ تفسير القرآن بلغة العرب مثاله: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القرء قال عندهم يطلق على الطهر ويطلق على الحيض. نعم. وعلى هذا نعم. ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن. نعم. وتبينه. وتبين يعني تبين المجمل منه. مثاله قال الله سبحانه وتعالى: وقيموا الصلاة. وقال الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت. فسرها النبي صلى الله عليه وسلم وقام وصلى عليه الصلاة والسلام، وقال: إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وقال: خذوا عني مناسككم، تبيين لمجمل قول الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك نصف كتاب أو سنة مجمل إلا وبينوا عليه الصلاة والسلام. والله سبحانه وتعالى قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن لا يوجد دليل في كتاب أو سنة مجمل وباقي على إجماله إلا وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ونشهد له عليه الصلاة والسلام جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام: أدوا الأمانة ونصحوا الأمة وبلغوا وجاهدوا في الله حق جهاد. نعم. وتدل عليه. نعم، تدل عليه وتعبر عنه إذن لا يمكن أن السنة تخالف القرآن. لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله سبحانه وتعالى، إذن لا يمكن أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بشيء مخالف لما جاء في القرآن. نعم. وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول. الأحاديث الصحيح خرج به الأحاديث الضعيفة، إذن لا يمكن أن نثبت الصفات من الأحاديث الضعيفة، لابد نثبت الصفات من الأحاديث الصحيحة التي تلقاها العلماء بالقبول. هل معنى هذا أنه صحيحة ثم بعد هذا لابد تلقاها العلماء بالقبول؟ قال لا، الأحاديث الصحيحة كلها تلقاها العلماء بالقبول، ولا يمكن يرد الحديث الصحيح. وهذا الذي تقدم معنا في معتقد أهل السنة والجماعة، أنهم أولا يستدلوا ثم بعد هذا يعتقدوا، بخلاف المخالفين لأهل السنة والجماعة. نعم. إذن علماء أهل السنة كل حديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو صحيح لابد أن يقابل بالقبول، نعم، لا بالرد. نعم. وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح. طب لماذا لم يذكر الأسماء؟ يقول ما وصف الله، ما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تقدم معنا أن كل اسم متضمن للصفة، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء، فالإيمان بالصفة هو إيمان بالاسم متضمن. صحيح. نعم. بعد. وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. نعم، وجب الإيمان بها كذلك كما وجب الإيمان بما جاء في القرآن. نعم. على ما تقدم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، وسوف يعيد هذا الكلام. وقلنا هذه طريقة القرآن، أن القرآن مثاني وما تكرر تقرر، فهو يقرر هذا الكلام في أكثر من موضع، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم. مثل قوله صلى الله عليه وسلم. إذن لم يدعي، لم يشترط شيخ الإسلام أنه يشرط كل الأحاديث، فهو ذكر لك أمثلة وعلى هذا تسير في كل بقية الأحاديث. مثل، نعم، مثل قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. المؤلف رحمه الله شيخ الإسلام أراد بإيراد هذا الحديث إثبات معتقد أهل السنة والجماعة، أن أهل السنة والجماعة يثبتون أن الله سبحانه وتعالى ينزل نزول حقيقي يليق بجلاله وعظمته لا يماثل نزول المخلوقين، ولكن يصان الله سبحانه وتعالى على الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن السماء تظله أو تقله أو تحيط به، فالله سبحانه وتعالى أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء، ونقول آمنا وصدقنا وسلمنا. هذا معتقد أهل السنة والجماعة في إثبات صفة النزول لله سبحانه وتعالى. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. حساب يعني الليل الثلث الأول والأوسط والآخر، قال يقول على الراجح، يقول الشيخ بن عثيمين أنه من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. فكيف يحسب؟ يحسب مثلا، يقول المغرب مثلا يؤذن الساعة السادسة، ويؤذن الفجر الساعة السادسة، إذن معنى هذا أنه في هذا الوقت يكون الليل 12 ساعة، أحيانا يكون أقل وأحيانا يزيد. صحيح؟ نعم. حسب الصيف والشتاء، فهو يحسب هذا حتى يحسب ثلث الليل الآخر. وأفضل القيام قيام داود عليه الصلاة والسلام، أنه كان ينام نصف الليل ثم يقوم الثلث ثم ينام السدس، يعني يقسم الليل. المسألة من كم؟ نصف وسدس وثلث، المسألة من ستة. إذن يقسم الليل ستة أقسام، ثلاثة أقسام نوم، ثم قسمين قيام، ثم آخر الليل سدس قسم واحد ينام. لماذا ما كان القيام آخر الليل ولا ينام يعني السدس هذا؟ يعني ينام ثلثين ثم يقوم الثلث ثم يصلي الفجر. قال لا، هذا أفضل قيام. لماذا؟ قال الأول يكون أنشط لأداء صلاة الفجر، الثاني قال أبعد عن الرياء، لأن الشيخ عبد العزيز يأتي صلاة الفجر ويظهر عليه أثر النوم، فانظر إليه الشيخ علي يقول هذا نام كل الليل، ويكون بهذا النوم يعني السدس كان أبعد عن الرياء. صحيح؟ نعم. طيب، إذن ثلث الليل الآخر، إذن على التقسيم الذي قلنا من يحسب من صلاة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، يعني من صلاة المغرب إلى أذان الفجر، قال حين يبقى ثلث الليل الآخر. وقال هذا الذي أعلمنا الله سبحانه وتعالى أنه ينزل ثلث الليل الآخر، والأصل نقول آمنا وصدقنا وسلم، لأنه يشكل على بعض الناس يقول ثلث الليل ممتد الآن في الكرة الأرضية، ينتهي من السعودية يبدأ في مصر، ينتهي من مصر يبدأ في كذا. فمعنى هذا، بعض الناس يقول هذا، يقول يعني معنى هذا أن الله سبحانه وتعالى نازل كل وقت. نقول هذا الكلام مبنى على القياس الفاسد، لأنك قست الخالق الكامل بالمخلوق الناقص. الله سبحانه وتعالى أعلمنا أن ينزل ثلث الليل الآخر، ليس لنا إلا الرضا والتسليم، ونقول آمنا وصدقنا وسلمنا أن الله سبحانه وتعالى ينزل في ثلث الليل الآخر. قال فيقول، وهذا فيه إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، وتقدم معنا معتقد أهل السنة والجماعة. وهذا فيه بيان سعة فضل الله ورحمة الله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى يعرض على العباد أن يتوبوا ويستغفروا وينيبوا إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه قال ثمرة الإيمان بصفة النزول، أن يتعرض الإنسان بأن يكون قائم في هذا الوقت لا نائم، وقائم قال يصلي لله سبحانه وتعالى، هذا هو الأولى. كيف نرد على من قال أن النزول نزول للأمر أو نزول للملائكة أو ما إلى ذلك أو للرحمة؟ قالوا الرد عليهم من وجوه مخالف لظاهر النص وإجماع السلف وليس عليه دليل، وقال أن الرحمة لا يمكن توصف أو الملائكة يوصفوا بهذا الوصف، أنه ما يمكن الرحمة تقول هل من سائل أو الملائكة يقول هل من سائل فاغفر له، هذا ما يمكن يكون إلا من الله سبحانه وتعالى. الخامس قال أن الرحمة تنزل في كل وقت والملائكة تنزل في كل وقت. السادس قال أننا نريد نزول الرحمة إلى الأرض لا إلى السماء. السابع قال أن من ينكر النزول، من ينكر نزول الله سبحانه وتعالى نزول حقيقي لقب جلالة عظمته، هو بفطرته يثبت النزول. كيف؟ قال تجد الناس في العشر الأواخر من رمضان يحرص على القيام في التهجد، قالوا هذا دليل أنهم بالفطرة يثبتون النزول الإلهي، كما تقدم معنا أنه بالفطرة يثبتون العلو لله سبحانه وتعالى حيث يرفع يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب. نعم، بهذا كله قال يزول الإشكال الذي يورده هؤلاء. هذا الحديث حديث متواتر، وقال أنه يعني الحديث حديث متواتر وهو صحيح. نعم، بعده. وقوله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده التائب من أحدكم براحلته. الحديث متفق عليه. الحديث متفق عليه يعني أخرج البخاري ومسلم، والمصنف رحمه الله أورد هذا الحديث لإثبات صفة الفرح لله سبحانه وتعالى. أهل السنة والجماعة يثبتون لله سبحانه وتعالى فرح حقيقي يليق بجلاله وعظمته، لا يماثل فرح المخلوقين. وثمرة الإيمان بهذه الصفة قال أن تحرص على التوبة، وأنك تعلم أن بهذه التوبة قال تكون الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة عباده. إذن لابد من أن تنيب وتتوب وترجع إلى الله سبحانه وتعالى، لله أشد فرحا بتوبة عبده. قال من أحدكم براحلته، أظل الراحلة ثم ظل ينتظر الموت، وعندما استيقظ وجد هذه الراحلة عند رأسه، فقال من شدة الفرح أخطأ وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فالله سبحانه وتعالى له فرح حقيقي يليق بجلاله عظمته، لا يماثل فرح المخلوقين. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، متفق عليه. نعم. المصنف رحمه الله أورد هذا الحديث لإثبات صفة الضحك لله سبحانه وتعالى، وأهل السنة والجماعة يثبتون لله سبحانه وتعالى ضحك حقيقي يليق بجلاله عظمته، لا ماثل ضحك المخلوقين. وقال أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم أو يضحك ربنا؟ قال نعم. قال لن نعدم من رب يضحك خيرا. وهذه قال طريقة أهل السنة والجماعة، أنهم قال يدخلون على الناس الفرح والسرور. وهذا الله والله سبحانه وتعالى أنزل إلينا القرآن وأرسل إلينا النبي صلى الله عليه وسلم لإسعاد الناس في الدنيا وفي الآخرة، بخلاف يعني حال الروافض الذين يدخلون على الناس يعني قال الحزن والبكاء واللطم والدعاء بالويل وغيره. قال صورة المسألة يعني في هذا الحديث كيف أن الرجلين يقتل أحدهم الآخر وكلاهما يدخل الجنة. قال في الجهاد الكافر يقتل المسلم فالمسلم يدخل الجنة، ثم بعد هذا قال يمن الله سبحانه وتعالى على هذا القاتل الكافر، يمن الله سبحانه وتعالى عليه بالدخول في الإسلام، يسلم يموت أو يجاهد فيقتل شهيد، فقال كلاهما يدخل الجنة. نعم. الله أعلم أن نكتفي بهذا القدر. نعم نكتفي نراجعنا. نعم. ماذا أخذنا في هذا اليوم عن الشيخ علي؟ أولا السنة لغة الطريقة، عليكم بالسنة يعني بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، واصطلاحا هو كل ما من قول أو فعل أو تقرير. طيب بعده. نعم. كيف نفسر القرآن؟ نعم نعم. قال نفسر القرآن بالقرآن، وأخذنا عليه دليل والأرض بعد ذلك دحاها. معنى دحاها قال تكملة الآية، أخرج منها ماءها ومرعاها. تفسير القرآن بالسنة مثاله قال دليل الرؤية، الذين أحسنوا الحسن وزيادة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم برؤية المؤمنين لربهم. خلاص. نعم. أهل السنة والجماعة يثبتون صفة النزول لله سبحانه وتعالى. لا بس. نعم نعم. إثبات صفة الضحك لله سبحانه وتعالى على وجه اللائق به. نرد على من يقول أن هذا النزول ليس نزول لله لكن نزول للرحمة أو للأمر أو للملائكة، عليهم بأمور، مخالف لظاهر النص وإجماع السلف وليس عليه دليل، وأن الرحمة لا يمكن أن توصف بهذا. صحيح أن تقول هذا الكلام الرحمة تنزل في كل وقت، ونرد نزول الرحمة إلى السماء إلى الأرض لا إلى السماء. ثم أن الناس قال بالفطرة يثبتون نزول الله. نعم نعم، أن ثلث الليل يحسب من غروب الشمس أذان المغرب إلى أذان الفجر، وبعضهم يقول إلى طلوع الشمس إلى الإشراق، وهذا الذي يرجح الشيخ بن عثيمين الأول، مفهوم؟ نعم نعم. كذلك إيش معنى كذلك؟ كما كذلك يعني كما نثبت الصفات من القرآن كذلك نثبت الصفات من السنة الصحيحة. نعم أي نعم، أنه ما بقي نص مجمل لا في كتاب ولا سنة إلا بين النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ثمرة الإيمان بصفة النزول أن تحرص على القيام، أولا قال إثبات الصفة وأن تحرص على القيام في هذا الوقت. نعم، وفي بيان سعة فضل الله ورحمة الله سبحانه وتعالى أن الصحيحة لا بد يتلقوها بالقبول، وأنه بعض حديث صحيحة ما يتلقى العلماء بالقبول، لا، بل أنه هذا فيه بيان وتوضيح أن الأحاديث الصحيحة كلها تلقاها العلماء بالقبول، ولا يمكن يرد حديث صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، وإذا كان مبلغ عن الله فلا يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بشيء مخالف لما جاء في القرآن، صحيح؟ نعم نعم. طيب، تفسير القرآن كما قال ابن عباس على أربعة أوجه أو على أربعة أضرب: تفسير تعرف العرب بلغتها، وتفسير لا يعذر أحد بجهل ما هو معلوم من الدين بالضرورة، وتفسير يعرف العلماء مثل قول ابن عباس أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، وتفسير لا يعلم إلا الله وهو كيفية الصفات وما عد الله سبحانه وتعالى المتقين في الجنة. أي نعم، أنه يحرص على التوبة. هل معنى هذا طيب أنه يذنب حتى يتوب؟ لا، أنه يحرص على التوبة دائما، وكل بني آدم خطأ، المعصوم من عصم الله سبحانه وتعالى. أنت ذكر نعم إثبات نعم صفة الكلام لله سبحانه وتعالى فيقول ما حديث هذا، وسوف أتينا أيضا. نعم نعم أي نعم، طريقة أهل السنة الاستدلال أولا ثم بعد ذلك يكون معتقد. ذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله مبحث هنا في حديث النزول، أن هل هل هل يقال أن الله سبحانه وتعالى حينما ينزل إلى السماء الدنيا نزول حقيقي إلى جلالة عظمته أن العرش يخلو أم لا؟ قال هذا الكلام لو لم يرد يعني الخلاف فيه عن السلف لعددنا هذا السؤال من البدع، وإحنا تقدم معنا في طريقة أهل السنة والجماعة أننا لا نسأل عن أشياء لم يسأل عنها الصحابة، فيقول هذا الأمر لو لم يرد عن السلف كان يعني السائل نصفه بأنه مبتدع. وقال يعني الأصل أننا نقول أن الله سبحانه وتعالى أعلمنا أنه مستوى على عرشه وأنه ينزل، والله سبحانه وتعالى ليس كمثل شيء والسميع البصير. نقول آمنا وصدقنا وسلمنا، ولا يعني نتكلم بأشياء لم يتكلم عنها الصحابة رضي الله عنهم لأنهم أحرص علم منا واتقى لله منا. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح